ببدله، وبين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، وإن أسلفه المشتري فهو من ضمان. يعني فالآدمي إما أن يكون البائع وإما يكون المشتري وإما يكون أجنبي. نعم. وإن أسلفه آدمي غير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مسلفه ببدله. في هذا مجمل، لكن التفصيل هو ما ذكرناه. إذا أسلفه آدمي فلا يخلو ما يكون البائع فهو من ضمانه وللمشتري أن يطالبه ببدله. وله أن يفسخ، وإما أن يكون المشتري، فالذي أسلفه هو المشتري فيكون من ضمان المشتري ويلزمه تسليم القيمة للبائع. وإن كان أجنبيا له ما هو البائع وله المشتري، فللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المسلف ببدله وبين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن، والبائع يطالب المسلف، البائع يطالب المسلف بما بضمان ما أسلفه. نعم. وإن أسلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مسلفه ببدله. نعم. وما عداه يجوز. ما عداه، انتهينا من المسلول والموزون. ما عداه على قسمين، إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تنقل، كالأراضي والبساتين والعقارات والبساتين، فهذه قبضها بالتخلية لأن يخلى بين المشتري وبينه، يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار أو هذا هو الدكان الذي اشتريته أو هذه هي الأرض التي اشتريتها، فإذا مكن المشتري منها فهذا هو القبض، هذا هو القبض، لأنه لا يمكن قبضها إلا بهذا بالتخلية، بمعنى أن يمكن المشتري من السيطرة عليها. أما إذا كان غير من غير الأموال الثابتة، بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمشة والأغذية والحيوانات والسيارات والآليات، فهذه بيعها يختلف باختلافها. ما كان يعد فبعده، وما كان ينقل فبنقله. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا المتين والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لتمام ملكه عليه، لأن الحديث إنما جاء بالطعام، أنه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وما عداه يبقى على الأصل. ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام، كل المبيعات مثل الطعام، لا بد من نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، كالحيوانات والسيارات والمعدات، فإذا اشتراها فلا بد